أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه أنبياء كتب الله لكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا جبا موسى فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Yeah.

Oh,